روى البيهقي في دلائل النبوة والحاكم في مستدركه وغيرهما بالإسناد أن سيدنا خالد بن الوليد الصحابي الجليل فقد قلنسوة له يوم اليرموك، فقال اطلبوها، يعني قال للجيش اطلبوها، فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوها. فقال خالد: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فابتدر الناس جوانب شعره، فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. وهذه القصة يا أحبابنا صحيحة كما ذكر ذلك الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية، فقال: قال البوصيري رواه أبو يعلى بسند صحيح، وقال الهيثمي رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه، ورجالهما رجال الصحيح. وهذا دليل يا أحبابنا على أن الصحابة الكرام كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة. فاقتدوا يا أحبابنا بسيدنا خالد بن الوليد وبالصحابة الكرام، تبركوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم القيامة. وإلى الأمام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.